والرب سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجته فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله، فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. فصل. وكان إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحد من الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها، وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم ولم يأمره بحملها إليه. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل ثمر نخلهم وينظر كم يجيء منه وسقاء فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم لما وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. وكذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها، وكان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه مرة فقال عبد الله تطعمون السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازيد، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل عليكم، فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ والمقاثي والفواكه التي لا تكال وتدخر إلا العنب والرطب، فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يابس منه وما لم ييبس. فصل. واختلف عنه في العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبه، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب إليه عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وفي رواية في هذا الحديث من كل 10 قرب قربة. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من العسل العشر، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلة، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. قال الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم، قال ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر، قال وكان يعد من أهل السراه، قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى، فقالوا كم ترى، فقلت العشرة، فأخذت منهم العشرة فلقيت عمر بن الخطاب فأخبرته بما كان، قال فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي. واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، وقال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن المنذر ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. قال هؤلاء وأحاديث الوجوب كلها معلولة. أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عنه، وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وقال البخاري هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر. وأما حديث أبي سيارة المتعي فهو من رواية سليمان بن موسى عنه. قال البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشرة، ففيه أسامة بن زيد يرويه عن عمرو هو ضعيف عندهم. قال ابن معين: بن زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء. وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري. قال البخاري في حديث هذا: عبد الله بن محرر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح. وأما حديث الشافعي فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد، وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة، فكأنه عفون. وقد روى يحيى بن آدم: حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا. وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا. قال الحميدي: حدثنا سفيان وحدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه أتي بوقص البقر والعسل حسبته، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وقال الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنن أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل الآثار يقوي بعضها بعضا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه؟ قال: نعم. قال: هؤلاء ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزروع والثمار. ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. وسوى الإمام أحمد بين الأراضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات عشرية كانت الأرض أو خراجية. ثم اختلف الموجبون هل له نصاب أم لا، على قولين: أحدهما أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة، والثاني أن له نصابا معينة، ثم اختلف في قدره، فقال أبو يوسف هو 10 أرطال، وقال محمد هو 5 أفراق، والفرق 36 رطلا بالعراقي، وقال أحمد نصابه 10 أفراق، ثم اختلف أصحابه في الفرق على 3 أقوال، أحدها إنه 60 رطلا، والثاني إنه 36، والثالث 16 رطلا، وهو ظاهر كلام أحمد والله أعلم. فصل. وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول: اللهم صل عليه، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذا عن ذلك. فصل. وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به على بريضة، وقال هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهز جيشا فنفدت الإبل، فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلاص الصدقة، وكان يسم إبل الصدقة بيده، وكان يسمها في آذانها، وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة، وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس صدقة عامين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلم وعلى من يمونه من صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. وروي عنه صاع من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك. وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا، فمنها حديث ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو قمح على كل اثنين. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح، مدان من قمح أو سواه، صاعا من طعام. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن موسى وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم. وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس رضي الله عنهما في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع أو نصف صاع قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم لو جعلتموه صاعا من كل شيء. رواه أبو داود وهذا لفظه ونسائي عنده. فقال علي: أما إذا أوسع الله فأوسعوا، اجعلوها صاعا من بر وغيره. وكان شيخنا يقوي هذا المذهب ويقول هو قياس قول أحمد في الكفارات، أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره. والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي سنن عنه أنه قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب، فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يقوي ذلك وينصره. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين. والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، وكان لا يسأل شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان يتنوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة وتارة بالصدقة وتارة بالهدية، وتارة يشتري الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل بجابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل، ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه عن السماحة والندى. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذا يشرح الصدر وهذه تضيقها. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحال فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به.

قالوا فجعله مفطرا حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يحيل الوصال شرعا. قالوا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على الفطرة، ولا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور، فكيف تركه؟ وإذا كان مكروها لم يكن عبادة، فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: إن الوصال يجوز من سحر إلى سحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. رواه البخاري. وهذا أعدل الوصال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليل أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.